ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل أسحارهم. اللهم أبطل أسحارهم. اللهم أبطل أسحارهم. اللهم أبطل أسحارهم خفية وظاهرة علنية. اللهم أبطل أسحارهم أكلوها وشربوها ودفنت لهم ورشت لهم فمشوا عليها. اللهم أبطل أسحارهم من أقارب أبيهم ومن أقارب أمهم. اللهم أبطل أسحارهم على القلق والأوهام والوسوسة والوشوشة. اللهم أبطل أسحارهم على الآلام والأوجاع والضر. اللهم أبطل أسحارهم على التعطيل والتقييد والحبس. اللهم أبطل أسحارهم على الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر والشر والمرض والورم. اللهم أبطل أسحارهم على التقييد وعلى الحبس وعلى الربط. اللهم أبطل أسحارهم أجمعين علوية وسفليا وما كان في أجسادهم وما كان في بيوت قديمة لهم وما كان في بيوتهم الآن وما كان في البئر لهم وما كان في القبر لهم وما كان بين القبور وحولها لهم وما كان في الطرقات لهم. اللهم أبطل أسحارهم. اللهم أبطل أسحارهم في السبح وفي السلاسل في السبح وفي السلاسل وفي الخرز وفي الأوراق وفي الشعر يا ربنا أبطل أسحارهم في الحديد في المعادن وفي التراب وفي التراب اللهم أبطل أسحارهم على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة اللهم أبطل أسحارهم خاصة وعامة وعلى القتل وعلى القتل والدمار وعلى القتل والدمار والنكال والعذاب أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني اللهم أطر يا ربنا أسحارهم اللهم أطر يا ربنا أسحارهم اللهم أطر يا ربنا أسحارهم حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وخيانة وخديعة وخيانة وخديعة وخيانة وخديعة وغيرة وغدرا وغيرة وغدرا وغيرة شديدة وغدرا عظيما اللهم أطل أسحارهم اللهم أطل أسحارهم اللهم أطل أسحارهم اللهم أطل أسحارهم اللهم أطل أسحارهم اللهم أطل أسحارهم ذكرهم وأنثاهم الوالد والولد الحاضر والغائب اللهم أطل أسحارهم اللهم أطل أسحارهم اللهم أطل أسحارهم اللهم أطل أسحارهم ظاهرة جلية اللهم أطل أسحارهم ثالثة خفية اللهم أطل أسحارهم ما كان في المزرعة ما كان في المقبرة ما كان في الطرقات لهم وما كان في بيت كانوا فيه اللهم أطل أسحارهم في بيت قديم اللهم أطل أسحارهم على الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى الآلام والأوجاع والضر والشر والخيانة اللهم أطل أسحارهم كيدا ومكرا كيدا ومكرا اللهم أطل أسحارهم عليها ملوك الجن الظالمين عليها سلاطين الجن الظالمين وعليها فراعنة الجن الغاصبين أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني اللهم أطر يا ربنا أسحارهم اللهم أطر يا ربنا أسحارهم اللهم أطر يا ربنا أسحارهم في آثارهم في آثارهم في آثارهم في آثارهم وعلى أسمائهم وعلى أسمائهم وعلى أسمائهم اللهم أطر يا ربنا أسحارهم من عم وعمه ومن خال وخاله اللهم اطل اسحارهم من عم وعمه ومن خال وخاله اللهم اطل اسحارهم من عم وعمه ومن خال وخاله ومن ذرياتهم من الاولاد من الذكور والاناث اللهم اطل يا ربنا اسحارهم اللهم اطل يا ربنا اسحارهم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم على التعطيل على التعطيل عن دراسة ووظيفة وعن زواج يا ربنا يا ربنا اللهم اطر اسحارهم اللهم اطر اسحارهم لا زواج ولا دراسة ولا توفيق ولا قبول ولا قبول ولا توفيق ولا هداية ولا رشاد ولا صلاح ولا إصلاح ولا هدى ولا تقى ولا غنى ولا عفاف ولا شفاء ولا عافية. فقل يا ربنا هذه الأسحار أي عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا. وما توفيقي إلا بالله. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. اطر يا ربنا أسحارهم. اطر يا ربنا الأسحار كلها. الخوف على الخوف على الرهبة على الرهبة يا ربنا وعلى وسوسة يا ربنا وعلى المشاكل يا ربنا وعلى المشاكل يا ربنا وعلى الآلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. اطر يا ربنا أسحارهم فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم من بين أيديهم ومن خلفهم من بين أيديهم ومن خلفهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم عن أيمانهم وعن شمائلهم عن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم من فوقهم ومن تحتهم من فوقهم ومن تحتهم من فوقهم ومن تحتهم. الله أكبر. اطر يا ربنا أسحارهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم ظاهرة ظاهرة ظاهرة ظاهرة مستترة مستترة مستترة مستترة. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. متكلمة متكلمة صامتة صامتة قوية قوية عظيمة عظيمة شديدة شديدة قديمة قديمة وجديدة وجديدة وتتجدد وتتجدد بالليل وبالنهار وتتجدد بالشهر وتتجدد بالحول وتتجدد بالسنة وتتجدد بالمناسبات وتتجدد على ضوء القمر وعلى شعاع الشمس وتتجدد وسط الشهر وأول الشهر وأوسطه وآخره أول السنة وأوسطها وآخرها. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. تتجدد بالليل والنهار على الدم على الدم على القذر على القذر. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم على القرآن على القرآن. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا. اهل يا ربنا معقدا اهل يا ربنا معقدا. اشرح يا ربنا صدرا اشرح يا ربنا صدرا اشرح يا ربنا صدرا. يسر يا ربنا امرا يسر يا ربنا امرا يسر يا ربنا امرا. فك يا ربنا قيدا فك يا ربنا قيدا فك يا ربنا قيدا. اخرج يا ربنا من السجن اخرج يا ربنا من السجن من سجن أسحار. يا ربنا يا ربنا وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم بحور النعيم. وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم. اللهم اطرها يا ربنا هوى وعشقا. اللهم اطرها يا ربنا غيرة وغدرا. اللهم اطرها يا ربنا حسدا وحقدا. اللهم اطرها يا ربنا ظلما ظلما وانتقاما. اللهم اطرها يا ربنا من رجل اللهم اطرها يا ربنا من رجل اللهم اطرها يا ربنا من رجل اللهم اطرها يا ربنا من امرأة اللهم اطرها يا ربنا من امرأة. اللهم اطرها يا ربنا بحولك اللهم اطرها يا ربنا بقوتك اللهم اطلها يا ربنا بقدرتك يا ربنا يا عظيم. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم. اللهم اطله يا عظيم. اللهم اطل يا ربنا سحره تجمد وتخمر تكون وتحجر مربوطا ومعقودا مخدوما ومحروسا ومحروسا ومثبتا ومقيدا ومربوطا. اقل يا ربنا اقل يا ربنا اسحارهم حبسوا بها. اللهم اقل يا ربنا اسحارهم حبسوا بها قيدوا بها حبسوا بها قيدوا بها حبسوا بها. لا زواج ولا دراسة لا توفيق ولا امن ولا امان. اللهم اطل يا ربنا اسحارا حبسوا بها قيدوا بها حبسوا بها قيدوا بها وربطوا بها وعقدوا بها. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا اسحارهم. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال في الخيوط في الخيوط في الخيوط في الخيوط. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا على الشجر. اللهم اطلها يا ربنا على الشجر واسفل الشجر. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. اللهم اطلها يا ربنا داخل البنايه وخارجها داخل الجناية وخارجها. اطل يا ربنا اسحارهم. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم ملقاة ملقاة. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم عليها طيار وغواص عليها طيار وغواص. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الخيالات والاوهام والوسوسة وعلى اذية وعلى اذية وخزية وبلية وعلى اذية وخزية وبلية. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم على اذية وبلية وخزية وعلى الم ووجع وورم وعلى الم ووجع ورم. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم ماكولة ومشروبة ماكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة مدفونة ومرشوشة مذورة ومذرورة. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم في كتاب في كتاب مدفون مدفون في كتاب في كتاب وفي شعر وفي شعر وفي أثر وفي آثار من آثار ملابسهم من آثار نعالهم من آثار أحذيتهم من آثار ملابسهم ومن آثار حجابها. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم حسدا وحقدا وظلما من قريب من قريب من الاقارب والجيران ومن العمال والخادمات. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم لاجل القتل لاجل القتل والدمار والنكال والعذاب ولاجل الحبس والقيد ولاجل التعطيل عن دراسه ووظيفه وعن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والاخره. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم في قلوبهم في قلوبهم وفي صدورهم في بطونهم وفي فروجهم وفي ارحامهم. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم في الراس في الراس في الراس في الراس مثبتا في الراس مغروزا في الراس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج وفي القفا وفي الظهر وفي القفا وفي الظهر وفي اليدين والرجلين وفي اليدين والرجلين وفي الدم والعظم والمفصل وفي الدم والعظم والمفصل. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم على القران على القران. لا يقرؤون القران لا يسمعون الاذان لا يسمعون القران لا يسمعون الرقية لا ينتفعون بالقران لا ينتفعون بالرقية. اللهم اطر يا ربنا على السحر العظيم عليه عقد عظيمة عليه عقد عظيمة مخدومة ومحروسة ومحرودة على القرآن على القرآن ألا ينتفع بالقرآن ألا يسمع القرآن. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم اللهم اطر يا ربنا أسحارهم أصبح به وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة ومخزنا لسحر العائلة والأسرة. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم تتجدد وتتكون في الجسد في الجسد اطرها يا ربنا اطلها. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم في الجسد في الجسد في الجسد تورمت في الجسد تكونت في الجسد تخمرت. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم وبطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم معقودة معقودة معقودة ومثبتة بالمسامير وبالإبر ومخيطة ومخيطة ومخيطة ومخيطة. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم ضغطت على قلوبهم خلقت حلوقهم. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اعمت ابصارهم وصمت اذانهم واذهبت عقولهم. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اثرت على الزواج ان لا يكون ابدا اثرت على الطلاق ان يكون دائما. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم ضيقت صدورهم ضيقت صدورهم ضيقت صدورهم ضيقت صدورهم. الله اكبر. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم في الورق في الورق في الابر في الابر في المسامير في المسامير في المعادن في المعادن. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم على الزئبق والرصاص على الزئبق على الزئبق على الزئبق والرصاص. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم عليها موكلون بالتجديد بالتجديد عليها موكلون عليها موكلون من الجن العظماء من الجن العارفين بالسحر من الجن العالمين بالسحر من الجن العظماء الظالمين يجددونها وينقلونها ويحفظونها. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطل اسحارهم يا ربنا تتجدد بالليل والنهار تتجدد بالليل والنهار. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم تتجدد وتتنقل قوية عظيمة شديدة. اللهم اطرها يا ربنا اطلها من فوقهم ومن تحتهم من فوقهم على الكواكب وعبر الكواكب والنجوم عبر الكواكب والنجوم على الاثير على الاثير على الاثير على الاثير وعلى الذبذبات وعلى الذبذبات وعلى الذبذبات وعلى الذبذبات. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم من فوقهم من فوقهم من فوقهم من فوقهم من فوقهم من فوقهم فوقهم كالرصاصات على رؤوسهم وعلى أجسادهم وكشبكة الصيد عليهم. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم مزقها يا ربنا، اللهم اجتثها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. أطلي ربنا أسحارا كالشبكة على الجسد، وأثرت على الحظ والنصيب، وأثرت على الرزق، وأثرت على الرزق. اللهم أطلي ربنا سحرا عظيما كشبكة الصيد على الجسد، على العقل، على الذهن، وعلى الفكر وعلى الفكرة. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود يا ربنا، والاحمر والاحمر، اللهم اطل يا ربنا السحر الازرق والابيض، اللهم اطلها كلها يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرهم على العذاب، اطل يا ربنا اسحارهم على العذاب والنكال، وعلى التعطيل وعلى الربط وعلى الالام والاوجاع والخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة، وعلى حبسهم وعلى ضرهم وعلى شر عليهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وعلى التعطيل يا ربنا، وعلى العذاب والنكال يا ربنا، وعلى البأس وعلى البؤس يا ربنا، وعلى اليأس يا ربنا، وعلى وسوسة يا ربنا، وعلى الآلام وعلى ذهاب العقل، على الجنون والخبال. اللهم اطلها يا ربنا كلها، اللهم اطل يا ربنا اسحارهم، اللهم اطل يا ربنا اسحارهم في المعادن، في المعادن. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم، معقودة ومبرومة، عقدا عظيمة قوية كبيرة متكتلة يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اهلها يا ربنا، حلولها في الأجساد وخارج الأجساد. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم في الأجساد وخارج الأجساد، اللهم اطلها يا ربنا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا، فرق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، اللهم حل يا ربنا معقدا، اللهم اصهر يا ربنا مجمدا، اللهم انزع يا ربنا مثبتا، اللهم اخرج يا ربنا عدوا، اللهم اشرح يا ربنا صدرا، اللهم يسر يا ربنا امرا، اللهم يسر يا ربنا زواجا، اللهم يسر يا ربنا رزقا، اللهم يسر يا ربنا فتحا، اللهم يسر يا ربنا خيرا. الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم، اللهم اطل يا ربنا اسحارا، احمس ابصارهم، شمت اذانهم، كسرت وحطمت عظامهم، مزقت لحومهم وأعصابهم يا ربنا، ومصت دماءهم وسببت أوراما وسببت آلاما وأوجاعا وضرا عظيما وشرا تمكن من الأجساد. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم، اللهم اطل يا ربنا اسحارهم، الوالد والولد، اللهم اطل اسحارهم يا ربنا، ما كان على الراس، ما كان على العقل، ما كان على الذهن، ما كان على الفكر، ما كان على الدين، على الصلاة وعلى الصوم وعلى الحج وعلى الطاعة يصرف عنها ويؤخرها ويكذبها ويلوم عنها. فاقض يا ربنا أسحارهم على القرآن على القرآن, تصرفهم على القرآن. فاقض يا رب الأسحار أسحارهم, تصرفهم عن القرآن, تصرفهم عن العلاج, تصرفهم عن العسل وعن الزمزم وعن الزيت وعن ما ينفعهم وعن ما يدفع عنهم وعن ما يكون علاجا لهم. يا ربنا اقض يا ربنا اسحارهم. الله اكبر. اللهم اقض يا ربنا اسحارهم. اللهم اقض يا ربنا اسحارهم على ضيق الصدر. اللهم اقض يا ربنا اسحارهم تضيق صدورهم, تضيق صدورهم وتؤلم قلوبهم وتؤلم قلوبهم وتعطلهم وتشوه أجسادهم وتقبح جمالهم. اللهم اطل يا رب الأسحار. اللهم اطل يا رب الأسحار وتصرف الأرزاق عنهم وتصرف الأزواج والتوفيق وتصرف عنهم القبول وتشوه أخلاقهم وتشوه أجسادهم عند من يريد أن يتزوج عندهم, عند من يريد أن يكون أن يخطب عندهم. يا ربنا أطل هذه الأسحار يا ربنا. الله أكبر. أطل يا ربنا أسحار. تصرف الأولاد عن الزواج, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم فيهم لبعض, فيها لأمها, فيها لأخيها وأختها, فيها لأبيها. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم فيها لأبيها وأمها, فيها لأخيها وأختها, فيها لأبيها وأمها, فيها لأخيها وأختها. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم في الأم للأولاد, في الأم للزوج والأولاد, في الأم للزوج والأولاد. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم في الأبي, في الأب للأم وأولادها, للأم وأولادها, للذرية. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم فيه لأبيه وأمه وأخيه وأخته. اللهم اطل يا ربنا أسحار فيه لأبيه وأمه, فيه لأخيه وأخته. اللهم اطل أسحارهم يا ربنا معقودة ومربوطة, مخيطة, مثبتة, مسمرة. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم قوية عظيمة شديدة. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم على المرض, على الألم والوجع يا ربنا, وعلى الخيالات يا ربنا, وعلى الأحلام, المفزعة, وعلى أخلاق سيئة يا ربنا, وعلى عمى بصيرة, وعلى عمى البصر, وعلى تشويه الفكرة وعلى الإعراض عن الذكر. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم يا ربنا على الطرد من العمل, على الطرد من الناس وعلى القبح وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الفقر والقلة والذلة وعلى الآلام وعلى الأوجاع والأسقام. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطل أسحارهم. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم. قديمة قديمة من عهد الأجداد، قديمة من عهد الآباء، قديمة قوية، لها 10 سنين، لها 20 عاما، لها 30 عاما، لها 40 عاما. اللهم اقضي ربنا أسحارهم، اللهم اقضي ربنا أسحارهم. قوية متمكنة، قوية عظيمة عظيمة متوارثة، ورثوها، ورثوها عن الجد، ورثوها عن الوالد، ورثوها عن الأب، ورثوها عن الأم، ورثوها عن الجدة. الله أكبر. اقضي ربنا أسحار كلها، اللهم اقضي ربنا أسحارهم. موروثة موروثة موروثة موروثة موروثة موروثة موروثة موروثة. اللهم اقضي ربنا أسحارهم. تغلغلت في أجسادهم، تغلغلت في أجسادهم، تكوي تكوي وتشوي وتغلي وتغلي كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون. اللهم اطلي يا ربنا أسحارهم، اللهم اطلي يا ربنا أسحارهم، اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. على الماء على الماء، على الهواء على الهواء، على التراب على التراب، على النار على النار. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم، اللهم اطل يا ربنا اسحارهم، اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم، اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. عليها الاسرار، عليها اسرار، عليها اسرار للانس والجان، لساحر عظيم. عليها الاسرار، عليها اسرار، عليها اسرار. اللهم اطل اسحارهم، اللهم اطل اسحارهم. في صناديق، في صناديق، في صناديق، وفي اخشاب، وفي حديد، وفي الحديد، وفي الحديد. اللهم اطل اسحارهم. في حفر، في الحفر، في الحفر، في الحفر، في الحفر، في الابيار، في الابيار، وفي المقابر، وفي المقابر، مع الاموات، مع الاموات، مع الاموات، في احشائهم، في احشائهم، وفي الاكفان معهم. اللهم اطل يا ربنا سحرهم. في ميت، في ميت لهم، في ميت لهم، في ميت لاجلهم، لاجلهم، في ميت، في ميت، في ميت، في احشائه، في عظامه، في دمه، لهم، لهم، لهم. اللهم اطل يا ربنا سحرهم. في الاموات الاحياء، في الاموات الاحياء، في الاموات الاحياء، في الاموات الاحياء. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. عليها الخدام والحراس، عليها الخدام والحراس، عليها الثعابين، عليها الثعابين، عليها الثعابين، والذئاب والأسود والقطط والكلاب. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم، اللهم اطل يا ربنا اسحارهم، اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. على الخوف العظيم، على الخوف والذل والرهبة، والرهبة والرعب، والرعب والرعب، والوسوسة والوشوشة، وعلى الهم والغم والكرب الشديد، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الضر والشر، وعلى خيانة، وعلى مكر شديد عليهم. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم عليك بالساحر الملعون يتبعهم بسوء، اللهم عليك بالساحرة الملعونة تتبعهم بسوء. اللهم يا ربنا حتفا الآن في هذه الساعة يا ربنا حتفا لساحر وساحرة. اللهم الآن يا ربنا قتلا لساحر وساحرة من انس وجان. اللهم يا ربنا قتلا، اللهم يا ربنا قتلا. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، أن يفكون قاتلهم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أينما ثقفوا أخذوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، وقتلوا تقتيلا. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله. اللهم اطل أسحارهم، اللهم اطل أسحارهم، اللهم اطل أسحارهم. اللهم كن وليهم يا ربنا ونصيرهم يا ربنا يا ربنا. اللهم تول أمرهم، اللهم اكشف يا ربنا كربهم يا ربنا يا ربنا. من لهم إلا أنت يا ربنا تنصرهم، من لهم إلا أنت يا ربنا تؤيدهم، من لهم إلا أنت يا ربنا، من لهم ولنا إلا أنت. يا الله يا كريم، يا الله يا عظيم، يا الله يا حليم، يا الله يا قوي، يا الله يا عزيز، يا الله يا شافي، يا الله يا كافي، يا الله يا معافي، يا الله يا مطر الأسحار. يا ربنا يا مطر الأسحار، يا ربنا يا دافع الشر، يا ربنا يا دافع الضر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك، نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، إلا كفيتهم وشفيتهم وعافيتهم. اللهم أطل أسحارهم، اللهم أطل يا ربنا أسحارهم، اللهم أطل يا ربنا أسحارهم، اللهم أطل يا ربنا أسحارهم. قويها عظيمها شديدها قديمها، ما يتجدد منها وما يتنقل في الجسد في الجسد، وفي الأرض وفي الأرض، وفي الكواكب والنجوم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم إنك قلت سبحانك: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا الله اجعلنا مؤمنين، ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا، ولا تجعل للساحرين علينا سبيلا، ولا تجعل للحاسدين علينا سبيلا، ولا تجعل اليهود علينا سبيلا، ولا تجعل للنصارى علينا سبيلا، ولا تجعل للملحدين علينا سبيلا، ولا تجعل للمجوس علينا سبيلا، ولا تجعل الساخرين علينا سبيلا، ولا تجعل المعطلين علينا سبيلا، ولا تجعل يا ربنا للميئسين علينا سبيلا، ولا تجعل يا ربنا للمعطلين علينا سبيلا، ولا تجعل لهم يا ربنا فينا قيدا، فينا قيدا، ولا تجعل لهم فينا ولا علينا ولا من حولنا قيدا ولا حبسا ولا ربطا ولا عقدا يا ربنا، ولا ضر يا ربنا، ولا شر يا ربنا، ولا مكر يا ربنا، ولا كيد. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا ربنا يا ربنا نسألك في هذه الساعة يا ربنا أن ترد السحر على الساحر يا ربنا. اللهم أهلكه بسحره، اللهم أهلكها بسحرها يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا السحرة بأسحارهم، اللهم أهلكهم يا ربنا بأسحارهم، اللهم اجعل جندهم عليهم يا ربنا، اللهم اجعل جندهم عليهم يا ربنا، اللهم اجعل جندهم عليهم يا ربنا، اللهم اجعل جندهم عليهم يا ربنا، اللهم رد أسحارهم عليهم يا ربنا، ونجي عبادك وإماءك يا ربنا. نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الكافرين، نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الساحرين، نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، نجنا يا ربنا نجنا نجنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. يا ربنا نجينا يا ربنا من القوم الفاسقين، من القوم الساحرين، ومن القوم الظالمين الساخرين. نجينا يا ربنا من القوم الكافرين، نجينا يا ربنا برحمتك، نجينا يا ربنا بمنتك، نجينا يا ربنا، نجينا يا ربنا من سحر عظيم ومن سحر قديم ومن سحر يتجدد ويتنقل. يا ربنا على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون يا ربنا، وعلى الخوف وعلى الرعب الشديد يا ربنا، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة يا ربنا، وعلى قيد عظيم موثق محكم ألا يخرج وألا تخرج يا ربنا. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم على الحبس، على حبسه وحبسها، على الحبس على الحبس، على الحبس على الحبس، على الحبس على الحبس. لا زواج ولا دراسة ولا وظيفة ولا نفع ولا رفعة ولا منفع. يا الله يا الله أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا أسحارهم كلها كلها كلها، عظيمها وهيناها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل، وما كان من فوقهم وما كان من تحتهم، وما كان عن أيمانهم ومن كان وما كان عن شمائلهم، وما كان من بين أيديهم وما كان من خلفهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا أسحارهم، اللهم أطل يا ربنا أسحارهم، وما توفيقي إلا بالله. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم، اللهم أطل يا ربنا أسحارهم، ما كان على حسد وحقد، وما كان على ظلم وانتقام، وما كان على كيد ومكر، وما كان على خيانة وغدر، وما كان على غيرة، وما كان على غيرة، وما كان على هوى وعشق، وما كان على هوى وعشق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من لنا إلا أنت يا ربنا ندعوه ونرجوه، من لنا إلا أنت يا ربنا في رغبنا ورهبنا. من لنا إلا أنت يا ربنا، من لنا إلا أنت يا ربنا عند مدلهمات الأمور، من لنا إلا أنت يا ربنا. يا ملاذنا عند كربتنا، يا ملاذنا عند كربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء ولينا ونصيرنا في هذه الساعة وفي كل ساعة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا ربنا يا ربنا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحماك بمن يتلذذ بالسجود لك وبالركوع، رحماك يا ربنا بمن يقوم الليل، رحماك يا ربنا بمن يقرأ القرآن، رحماك يا ربنا بمن يريد التوفيق منك فلا تحرمه يا ربنا. اللهم لا تحرمنا فضلك يا ربنا ومنتك وكرمك بسوء أعمالنا، بسوء أعمالنا. اللهم لا تحرمنا يا ربنا، اللهم لا تحرمنا يا ربنا، وادفع عنا ودافع عنا واجعلنا مؤمنين يا ربنا. دافع عنا يا ربنا، ادفع عنا يا ربنا، واهدنا سبيل الرشاد، وانصرنا يا ربنا، وانصرنا يا ربنا، واشف صدورنا. اللهم شفاء يا ربنا، اللهم توفيقا يا ربنا، اللهم زواجا مباركا، اللهم توفيقا عظيما، اللهم يا ربنا هدى وتقى وغنى يا ربنا، وعفاف يا ربنا، وخيرا عظيما يا ربنا، زواجا طيبا يا ربنا، زوجا طيبا لها يا ربنا، زوجة طيبة له يا ربنا، يا ربنا ذرية مباركة يا ربنا، حفظا منك يا خير الحافظين يا ربنا، رزقا رزقا رغدا يا خير الرازقين يا ربنا، يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا، فارحمنا برحمة من عندك تغنينا، تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اجعل لنا يا ربنا، اللهم اجعل لنا رزقا رغدا، اللهم اجعل لنا نصرا مؤزرا قريبا، اللهم اجعل لنا يا ربنا شفاء وعافية، اللهم اجعل لنا كرما منك يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعل لنا توفيقا عظيما يا ربنا يا ربنا. اللهم اشف صدورنا ويشف صدور قوم المؤمنين يا ربنا، يا ربنا نصرا، يا ربنا فتحا، يا ربنا خيرا، يا ربنا نصرا، يا ربنا شفاء، يا ربنا عفوا وعافية. ارضى عنا يا ربنا وربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم. عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، ما كان خفيا صامتا، وما كان ظاهرا علنيا قويا. اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، عرفوها وجهلوها. اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، ما كان في أجسادهم، ما كان في بيوتهم، وما كان هنا وهناك لهم. اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا لهم ومعينا يا ربنا. اللهم اشرح يا ربنا صدورهم، اللهم يسر يا ربنا أمورهم، اللهم فرج يا ربنا كروبهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أحسادهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم. ما توغل منها وما كان قويا متماسكا، وما كان مثبتا موثقا، وما كان غائرا، وما كان مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. اللهم أطر يا ربنا أسحارهم، اللهم أطر يا ربنا أسحارهم. تجري في دمائهم، تجري في عروقهم، وتيبست في أحشائهم، وتشعبت في أجسادهم وتشبكت في أدمغتهم وعلى ذهونهم وعلى أفكارهم وعلى أذهانهم وعلى أفكارهم. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم ما كان من العرب والعجم, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم ما كان علويا وسفليا وما كان من إنس وجاء وما كان من إنس وجاء وما كان من إنس وجاء. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, اللهم اجعل يا ربنا أجسادهم وأرضهم تلفظها يا ربنا, وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم ما تجمد منها, ما كان متجمدا, ما كان متجمعا, ما كان متحجرا, وما كان سائلا, وما كان سائلا. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم. ما كان رطبا, ما كان سائلا, ما كان متحجرا, ما كان جامدا, ما كان مائعا. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. اجعلنا من الماء كل شيء حي. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. الله اكبر, الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. ما كان صلبا, وما كان متحجرا, وما كان متيبسا, وما كان سائلا. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. ما كان بخارا, ما كان بخارا, ما كان سائلا, ما كان سائلا, ما كان مائعا, ما كان صلبا, وما كان متحجرا. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. كلها كلها كلها ما كان في اجسادهم وما كان في بيوتهم وما كان فيهم لهم ولغيرهم وما كان في غيرهم لهم وما كان في المقبرة وما كان في الأبيار لهم وما كان في المزرعة وما كان في الطرقات. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. قويه عظيمه شديده, قويه عظيمه شديده. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. قويه عظيمه شديده. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. ما كان مربوطا, ما كان مغروزا, ما كان مذهورا, ما كان مذرورا, وما كان مرشوشا, وما كان في الدم, وما كان على الماء, وما كان منثورا ومذرورا. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. ما كان على آثارهم, ما كان على آثارهم, ما كان على آثارهم وأسمائهم, وما كان معقودا, وما كان مثبتا. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. مقيدة ومحبوسة. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. ما كان على دمية, ما كان على دمية, ما كان على دمية, ما كان على دمية, وما كان على اسم, وما كان على اسمه واسمها. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. خفية مخفية, قوية عظيمة شديدة. اللهم اطل اسحارهم, اللهم اطل اسحارهم يا ربنا على عقد, على عقد,